على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع القسم الثاني من أقسام الحكم التكليفي، وهو المندوب. وكنا قد بينا في لقائنا الماضي معنى المندوب لغة واصطلاحا، ثم انتقلنا إلى بيان الصيغ التي تدل على المد أو يعرف من خلالها الاستحباب، وقلنا إن المندوب حكم تكليفي لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب والحرام، أي بالدليل الشرعي، ولا يجوز أن نتساهل في إثباته بحجة أنه يتعلق بفضائل الأعمال والباب فيها واسعا. كلا، فلا ينبغي أن يعرض على هذا، بل الأصل أنه خطاب شارع ودليل شرعي يصحب النطق بالحكم، فالأحكام مردها إلى الشرع لا إلى التوهمات ومطلق الأفهام. كنا قد انتهينا إلى الإشارة بأن هناك صيغا تشترك في إثبات الوجوب والاستحباب، جمعها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم بدائع الفوائد، فقال رحمه الله: وكل فعل عظمه الله ورسوله ومدحه أو مدح فاعله لأجله أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن أو نصبه سببا لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارة فاعله بالطيب أو وصف الفعل لكونه معروفا أو نفى الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن أو نصبه سببا لولايته أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله أو وصفه بكونه قربة أو أقسم به أو بفاعله كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها أو ضحك الرب جل جلاله من فاعله أو ضحك الرب جل جلاله من فاعله أو عجبه به، فهو دليل على مشروعيته على مشروعية كل مما ذكر. دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والنذب. وإذا كانت المسألة أو كان الأمر معلقا بين الوجوب والنذب فإنما يكون الفصل لقرائن أخرى تحف به، فإذا بها ترفعه إلى الواجب أو تنزل به إلى المستحب كما سيتضح بيانه من خلال دروس الفقه إن شاء الله تعالى. لكن لا نقطع بأن المذكور واجب أو بأنه مستحب لمجرد الإتيان به في صيغة من الصيغ التي ذكرها ابن القيم وقد سمعتموها. قال المصنف حفظه الله تعالى: ألقاب، أي الألقاب التي ترفع على المندوب أو يلقب بها. قال: يسمى المندوب السنة، النافلة، المستحب، التطوع، الفضيلة. ومن العلماء من يقول يسمى مندوبا إذا كانت مصلحته أخروية، وإرشادا، أي يسمى المندوب إرشادا إذا كانت مصلحته دنيوية. هذه المسألة لا يتوقف عليها كبير عمل في الفروع العملية، فهي مجرد مصطلحات، إلا أن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يعبر عن الشيء بالندب أو بكونه سنة، وهناك خلاف سطيف بين الفقهاء الأربعة في تسمية الشيء مندوب أو سنة أو نحو ذلك، لا يحتاج إلى كبير تعليق لعله يأتي إن شاء الله إن تعرضنا له في مسألة فرعية. قال: درجات، أي درجات المندوب. قال: ليست المندوبات على درجة واحدة من جهة الندب إليها، أي الدعاء إلى فعلها والحث على ذلك، بل متفاوتة باعتبارات. قبل أن أذكر الاعتبارات التي صنف أو قسم المصنف حفظه الله الواجب المندوب، قسم المندوب تبعا لها، نقول: كما أن الواجبات تتفاوت في درجة أهميتها وطلبها، فكذلك المستحبات تتفاوت. تطوعات الصلاة مثلا تتفاوت، فمنها ما لم يتركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر ولا حضر، كركعتي الفجر والوتر. ومنها ما كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليه في الحضر دون السفر، وهو كل التطوعات أو السنن المؤكدة أو التي وصفت بكونها سننا مؤكدة. ومنها ذوات أسباب كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها إذا وجد سببها، كتحية المسجد وركعتين الطواف وصوم عاشوراء وعرفة ونحو ذلك. ومنها تطوعات مطلقة يفعلها المرء عندما ينشط، تطوعات المطلقة أي غير المقيدة بوقت معين أو زمن معين أو عبادة معينة، وهذه يفعلها المكلف عندما ينشط لها، وإن تركها فلا حرج. هنا نقول الأفضل لمن وفق إلى فعل المستحبات أن يواظب عليها، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي حافظ عليه ولم يتركه. كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا نام أو مرض صلى الله عليه وسلم قضاها بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر 12 ركعة، وبين أنه يؤجر عليها، وإن فعلها قضاء كما لو فعلها أداء من الليل، كما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، وهذا يفيد باستحباب قضاء النوافل الفائتة كما قلنا في اللقاء الماضي وذكرنا الآن أدلته. أما السنة المؤكدة فإن تاركها المداوم على تركها ملوم مضلل، أن يلام على تركه إياه، ولا يبعد أن يدخل دائرة الضلال من حيث يشعر أو لا يشعر. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: في من يترك الوتر، ومعنى يتركه أن يواظب على تركه، قال: في من يترك الوتر إنه رجل سوء، ويقول شيخ براز رحمه الله تعالى في كتابه المختار من خلود السنة النبوية: السنة وإن كان تركها مرة أو مرتين لا إثم فيه، فالمواظبة على تركها نقص في الدين، ومن تركها تهاونا بها كان فاسقا كفارق الفرض. وطبعا فارق كبير بين الفرض والسن، لكن لما حصل التهاون، والتهاون إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف مكانة المشرع في نفس المكلف، وهنا قيدها بقوله: ومن تركها تهاونا بها كان فاسقا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه في قصة الثلاثة الذين أتوا بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة معروفة. قال: من رغب عن سنتي فليس مني، ولحرص الصحابة والتابعين على السنن كحرصهم على الفرائض. وأما تفرقة الفقهاء بين الفرض والسنة فإنما هي في آحادها لا في تركها جملة. يعني لو تركها المرء مرة مرتين بعض مرات فعلها مرة وتركها مرة لكن يتركها بالكلية فهذا لا يجوز. ليه؟ لأنه سيأتي إن شاء الله أن مسألة الصدق في الوفاء بالواجبات أمر مظنون بل مشكوك فيه، يصعب على المرء أن يفي بحق الواجبات المكلف بها كما أراد الله عز وجل. فلما كانت السنن بمثابة جبر لهذا النقص وتعويض له كان المتهاون بها كالمتهاون بالفرض سواء بسواء. والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى له كلام جيد في هذا الباب في الموافقات، قال: إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل. إذا كان المندوب إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل. مندوب الجزء يعني ايه؟ لا يعني زي ما قلت في التوضيح الماضي يفعل احيانا ويترك احيانا، يفعله بعض الناس ويتركه بعض اخر، هذا معنى ايه؟ الجزء يعني ليس الكل مطالب به كالفرد. كان واجبا بالايه؟ بالكل. كان واجبا بالكل كالاذان في المساجد الجوامع أو غيرها، وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصدقة التطوع والنكاح والوتر وسنة الفجر والعمرة وسائر النوافل الرواتب، فإنها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها، لجرح التارك لها. طبعا هنا الشرط مذهبه ايش؟ فنفي. شطي مذهبه مالكي. فكل ما ذكروا من مسألة الأذان في المساجد الجوامع أو صلاة الجماعة ونحوها وصلاة العيدين هذه مندوبات عند الإمام مالك رحمه الله، بل عند الجمهور، وهناك أشياء أخرى واجبة عند الجمهور ومندوبات عند الإمام مالك، فهو الرجل يمثل بما عند شيخه أو إمامه. فمسألة الأذان، مسألة صلاة الجماعة، مسألة صلاة العيدين هذه فيها خلاف، هي واجبة أو مستحبة؟ الأكثر على إمام مستحبة، ويأتي تفصيل القول في وجوبها من عدمه إن شاء الله. لكن هو لما اعتبرها سنة أنك وهي وإن كانت سنة لا يجوز أن تطرق بالإيه؟ بالكلية. فمعنى كلامه رحمه الله تعالى أن المندوب غير لازم بالجزء ولكنه لازم بالكل، أي أن السنن المؤكدة التي لازمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو التي فعلها ولم يلازمها أحيانا يجوز للإنسان أن يتركها في بعض الأحوال أو في ذلها وأكثرها، ولكن لا يجوز أن يتركها جملة. وهيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في حديث طلحة بن عبيد الله أكثر من ذلك. نأتي إلى تقسيم الشيخ حفظه الله. قال: ليست المندوبات على درجة واحدة من جهة الند إليها، بل متفاوتة باعتبارات: أولها سنة مؤكدة، وهي ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على امتثاله، وربما مع اقترانه بالحث عليه قولا، قد يواظب على الشيء فعلا، وقد يبين ما يجنيه الفاعل لهذا الخير من ثواب. مثلا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر، هذا ايه؟ فعل. مجرد مواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما دليل على سنيتهما. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأكد الأمر بقوله: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه، لأنه جمع بين القول والفعل ليؤكد أهمية هذا الشيء أو هذه السنة. قال مثلا صلاة ركعتي التطوع قبل الصبح أو صلاة الصبح، فقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكذلك الوتر. القسم الثاني سنة غير مؤكدة، وهي ما كان من السنن مما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كصيام التطوع. كان يصوم، قال فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكصلاة أربع ركعات قبل العصر فقد حث عليها صلى الله عليه وسلم من غير مواظبة على فعلها. ويندرج تحت هذا الباب جميع ما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالقول من التطوعات، ولم ينقل عنه المواظبة عليه بالفعل، كقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وحتى على العمرة في رمضان، وقال ومع ذلك فما اعتمر صلى الله عليه وسلم في حياته إلا أربع عمر وأدى حجة واحدة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على هذه الأشياء وندب الناس إليها. عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، ولم يحج النبي ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمرة في رمضان، لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قط، لكن ندب أمته إلى ذلك. طيب، قد يسأل سائل ويقول: هل ينبغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع علو منزلته وأنه أتقى الناس وأخشاهم لله عز وجل أن يحث الناس على شيء ولا يفعله أو لا يواظب على فعله؟ نقول: نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يترك الشيء وهو يحب أن يفعله مخافة أن يفرض على أمته صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. إذا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم زهدا فيه ولا تقليلا لشأنه، وإنما مخافة أن يفرض على أمته، فإنه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه ربه تبارك وتعالى. فالحاصل ان كل امر ندب اليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ثوابه ولم يواظب على فعله فهو سنة، ولكنها سنة غير مؤكدة. من اراد ثوابها فارع اليها، وهي فعل خير ندب الله عز وجل المؤمنين الى التسابق فيه، فقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. لكن فارق هذا من الاول، ان الاول واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشق على امته. القسم الثالث فضيلة وأدب، وواضح من الشيخ بادئ بالأعلى فالأدنى. قال: وتسمى كذلك بسنة الزوائد وسنة العادة، وهي الأفعال الندوية في غير أمر التعبد، فصفة أكله وشربه ونومه ولباسه ومشيه وركوبه ونحو ذلك، فإن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها فضيلة، فذلك من باب التشبه به، وهو ممدوح ما لم يعارض مصلحة أرجع، ما لم يعارض مصلحة أرجع. في الحقيقة لو نظرنا في سنة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاد نرى أمرا وإن تعلق بعادة من العادات لم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلته أو صفة فعله. وارجعوا إن شئتم إلى أشهر الكتب في هذا الباب، كتاب مثلا رياض الصالحين من أشهر الكتب في هذا الباب، في أدب الأكل، أدب الشرب، أدب النوم، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بما يصعب على النفس أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بما يصعب على نفس المرء أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بمجرد إيه العادة، لأنك لن تعدم حكمة أو مصلحة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأشياء العادية التي ترتبط بحياة الناس من مأكل ومشرب ومطعم ونحو ذلك، كلها مصالح. طبعا المجال لا يتسع لتفصيل القول فيها، ولكن لا بد أن نكون على يقين من ذلك. لكن هناك أشياء مثلا يعتبرها البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بمقتضى ما كان عليه الحال قبل لسانه. ومن هؤلاء على سبيل المثال صاحب كتاب أصول الفقه الشيخ محمد أبو زهر، تكلم على هذه المسألة كلام ما كان ينبغي له ولا لغيره أن يتكلمها في مسألة اللحية، والحقيقة كلامه فيها خرج عن الجادة بما لا ينبغي عليه أو بما لا ينبغي أن يكون عليه أنسانه. قال إن اللحية أمر جبلي، فعله المسلم بمقتضى الجبلة أو العادة المشهورة في قومه قبل رسالته وبعد رسالته أيضا، فلا يعتبر فعلها على أنها سنة سنة، ومن فعل ذلك فهو نوع تكلف أو نحو ذلك. يعني هذا ان المسألة ليس فيها اوامر كما قلنا، خمسة الفاظ ورد بها الامر بشأن اللحية، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اما تقول ان ده لو فعلها امرئ تأتيا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر نوع من التكلف ولا يساب على ذلك، هذا كلام خارج عن الجادة ولا ينبغي أن يوضع في مادة مادة أصول الفقه أو غيرها، لأن المسألة محكومة بأدلة شرعية من ناحية وبعاطفة فياضة ينبغي أن يمتلئ بها قلب المرء تجاه نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الله عز وجل من الظلمات إلى النور بسببه وبواسطته صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهذا باب جرى فيه الحال النبوي على مقتضى الطبع البشري أو على مجاراة العرف الذي لم يخالف الدين، فما كان منه بمقتضى الطبع فالسنة فيه أن يجاري الإنسان طبع نفسه ما دام لا يخالف الشريعة، وبذلك يحقق الاقتضاء يحقق الاقتداء بأتم سببه وبواسطته صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهذا باب جرى فيه الحال النبوي على مقتضى الطبع البشري أو على مجاراة العرف الذي لم يخالف الدين، فما كان منه بمقتضى الطبع فالسنة فيه أن يجاري الإنسان طبع نفسه ما دام لا يخالف الشريعة، وبذلك يحقق الاقتضاء يحقق الاقتداء بأتم من تحققه له لو تكلف وتصنع بخلاف طبعه ليوافق المشية النبوية أو القعدة النبوية، وإن كان جاريا على موافقة العرف كلبس الإزار والقميص الطويل، فإن السنة التي ينبغي المتابعة فيها هي أن يجاري المسلم عرف بيئته وزمانه في ذلك ما دام لم يطالب شرعا في نوع لباسهم وهيئتهم، ويكون بذلك قد حقق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أسمى معانيه في هذه القضية، ويكون قد خالف الاقتداء بمخالفة العرف، لأن الكون في المجتمع والناس على سبيل الموافقة لا المخالفة مقصود بالشريعة لئلا يقع التميز، ومن ثم الارتفاع على الخلق، الارتفاع على الخلق والتزكية للذوات، وإنما يدع المسلم من العرف ما خالف الشرع في أمر أو نهي. المسألة تدور مع الشرع، فما وافق الشرع قبل وما خالفه رد، وما وسع فيه يكون للعرف فيه حكمه وقوله المقدم على مجرد المخالفة. وفي الحقيقة لا تكاد ترى شيئا من الأشياء التي يمكن أن نقول إن للعرف فيها كلمة إلا وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنحاء عدة تشمل حتى إيه العرف الذي درج عليه الناس، وهو داخل أيضا في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لو جئت تنظر مثلا في لباس النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على القميص، لكن هل اكتفى بلبس القميص؟ لبس صلى الله عليه وسلم القميص، ولبس الإزار والرداء، ولبس العباء، ولبس الانبجانية، ولبس الخميص، يعني لبس أشياء كثيرة صلى الله عليه وسلم. فحاصل المسألة أن كل فعله صلى الله عليه وسلم يشمل، أو فعله صلى الله عليه وسلم يشمل كل ما جاء به العرف. ولو بعد هذا فيبقى من سنن العادة ما لا يندرج تحت طبع ولا عرف مما لا يخلو في أكثر الأحيان من معان شرعية أو صحية أو غير ذلك، يجدها المتأمل لو أنعم النظر. وهذه المسألة اللي قلتها في البداية، إن ما من شيء فعل نفسه حتى في عدد من العادات إلا وتجد فيه مصلحة أو حكمة. قال وهذا كصفة جلوسه صلى الله عليه وسلم للأكل، فإنه قال لا آكل متكئا، لا آكل متكئا، وفيه معنى شرعي ديني ومعنى صحي. فالمعنى الشرعي الديني بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث آخر آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وهذا معنى تواضع وانكسار. هذا مطلوب ولا غير مطلوب؟ هذا مطلوب. وأما المعنى الصحي فإن الاتكاء تسر بالتربع، فما تسر بالجلوس معتمدا على شيء وعلى أي التفسيرين فهي هيئة، أو فهي هيئة تمكن تدفع إلى الإقبال على الطعام بنهمة مع استعداد البطن للامتلاء، فقد استرخت المفاصل وارتفعت القيود بخلاف جلسة العبد المطلقة التي صورتها صورة جلسة العجلان أي المتعجل الذي ينتظر متى يفرغ من طعامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أثلاث يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فإذا كل شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر الناس من باب العادة فيه حكمة وفيه مصلحة إما دينية وإما صحية. لكن لا يستوي فرض السنة المؤكدة مع فرض السنة غير المؤكدة مع سنة العادة، وإن كان في كل خير وعلى كل ثواب. قال: المندوب تكليف اختياري لمصلحة المكلف. معنى تكليف اختياري ايه؟ ان شاء فعله وان شاء تركه، وان كان الفعل اولى من الترك، فعل اولى من الترك ليتميز عن الايه المباح، لان المباح ان شاء فعله وان شاء تركه من غير تمييز لهذا على ذلك. لكن هنا بنقول ان شاء فعله وان شاء تركه، لكن الفعل اولى مع القيد السابق الا يتركه جملة او يواظب على تركه. فلئن الله عز وجل جعل في المستحبات رحمة للعباد تصل بهم إلى المقامات العلية، ففي الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، كما جعل فيها عوضا لهم عما يقع من تقصير في الفرائض فتجبر نفسها، كما صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، أي على هذا النمط وهذا التقدير. قال: ولو أيقن العبد أنه أتم الفرائض وما انتقص منها شيئا كانت نافلته زيادة في درجته، وإن ترك التطوعات حينئذ فليس عليه من مأثم. دليل ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات. يسأل عن الإسلام هنا معناها يسأل عن شرائع الإسلام العملية، لأن لو كان يسأل عن الإسلام ابتداء أو عن أصل الإسلام تقدم النبي صلى الله عليه وسلم الركن الرقيق وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما في سؤالات جبريل ووفد عبد القيس وغيره. لكن هنا واضح من السؤال أنه سأل عن إيه شرائع الإسلام العملية دون العقدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليل. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع أو تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صبر، أفلح إن صبر. هذا الحديث لنا معه إن شاء الله وقفة في مشكلتين، بعد أن نذكر أمرا أشار إليه الشاطبي رحمه الله تعالى يتعلق بالمندوب أيضا ويبين منزلته، وهو أن كل مندوب، كل مندوب يعتبر خادما للواجب أو حما له أو ذريعة للمداومة عليه، فالمندوبات بمنزلة الحمى والحارس للواجبات، إذ هي رياضة للنفس، ترويض للنفس وتعويض يستدعي القيام بها أداء الفرائض، لأن من حافظ على المندوبات كان للواجبات أحفظ. ومن قصر في المندوبات فهو عرضة لأن يقصر في الواجبات. بهنا بنقول المندوبات عبارة عن حمى للإيه؟ للواجبات. فمن كان محافظا على المندوبات كان أشد محافظة على الواجبات. ليه؟ لأنها يصبح ديدا للنفس، عادة وطبيعة، فتألف النفس الطاعة ولن تهدأ أو تطمئن حتى تكون أبدا في ميدانها، كما يتعود الإنسان على أي شيء فيتحول من التكلف، تكلف الفعل إلى الإيه؟ إلى التعود. والعلماء يقولون العادة طبيعة ثانية، يبقى أمر طبيعي ما فيه أدنى تكلف. أما إذا قصر هتأخذ النفس أو هتتعود النفس على الراحة والدعة، فيوشك أن يقصر في الواجب، لأن النفس تعودت على التفلت من الإيه؟ من الطاعة. وكما نقول دايما الطاعة بتولد طاعة، وأيضا الغفلة بتولد غفلة. قال ابن سلم كل الناس يبدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أو موبقها. يبقى النفس كما قلنا من قبل إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بإيه؟ بالمعصية، أو على الأقل بالغفلة واللغو ونحو ذلك. يقول رحمه الله تعالى في هذا المقام المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم، يعني بغض النظر عن التعريف الاصطلاحي للمندوب، إن من فعله أثيب ومن تركه لا عقاب عليه، إلغي هذا الإيه؟ المصطلح الآن، لكن انظر له نظرة شمولية، نظرة عامة. يقول المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تذكار به، سواء أكان من جنسه واجب أم لا. فالذي من جنسه واجب كنوافل الصلوات مع فرائضها، فرائض واجبة والنافلة مستحبة، ونوافل الصيام 2 خميس 3 أيام من كل شهر، عرفة عاشوراء إلى آخره، والصدقة والحج وغير ذلك مع فرائضها. والذي من غير جنسه كطهارة الحدث في الجسد والثوب والمصلى وأخذ الزينة وغير ذلك مع الصلاة، الصلاة فريضة معها يطلب معها طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان وستر العورة، بل مش ستر العورة فقط، بل مطلوب في الصلاة كما قلت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أمر أعلى من مجرد ستر العورة، وهو إيه؟ أهل الزينة. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم، ولم يقل استروا عوراتكم، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فليس مجرد ستر العورة هو المطلوب، بل مطلوب ما هو أعلى من ذلك، هو إيه؟ أهل الزينة، وهو التزين، لأن أحق من تزين له الله تبارك وتعالى. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم حلة قال إيه؟ اشتريتها لك للجمعة ولتتزين بها للوفود. إذا كانوا هنا حتى منهم بل حثوا على أن يجعل الواحد منهم للجمعة والجماعة غير ثوبي مهنته، فهذا إذا كان مستطيعا. فالمسألة أكثر من مجرد إيه؟ ستر العورة. وطبعا هذه كلها أشياء لا علاقة لها بإيه؟ بالصلاة، والصلاة جنس، وهذه الأشياء إيه؟ جنس آخر، كما قلت في المسألة الماضية، مسألة طهارة الخبث أو طهارة البدن والثوب والمكان والمصلى، هذه كلها مندوبات عند الإمام مالك رحمه الله. أما عند بقية الأئمة فهي إيه؟ شروط صحة الصلاة كما سيأتي بيان. يقول رحمه الله تعالى والذي من غير جنسه كطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلى وأخذ الزينة وغير ذلك مع الصلاة، وكتعجيل الفطر وتأخير السحور وكف اللسان عما لا ينبغي مع الصوم وما أشبه ذلك. أي أن هذه الأنواع وإن لم تكن من جنس الفرائض التي تجاورها فهي مقوية ومؤكدة لها، يعني لو نظرنا مثلا إلى تعجيل الفطر وتأخير السحور هذا يقوي المرء على أداء الفريضة، الأداء المطلوب والمواظبة على أدائها، بدل من أن يواصل مثلا الوصال المنهي عنه ويبقى المندث إلى أرض خطع ولا ظهرا أبقى صم أو واصل يومين ثلاثة وبعد كده لم يصم شيئا من الايه من الشهر، وهذا لا ينبغي. فالحاصل هنا إن المندوب إذا اعتبرناه اعتبارا أعم وجدناه خادما للواجب أو ذريعة إلى المحافظة عليه، ومن ثم لا ينبغي أن يهمل، لا ينبغي أن يهمل. بالنسبة لحديث طلحة بن عبيد الله المذكور واللي اعتمد عليه المصنف حفظه الله في مسألة إن المرء إن أيقن أن فرائضه تامة لا عليه أن يترك المندوبات، ابتداء الحديث الذي معنا في إشكالين. الإشكال الأول، كيف يحلف الرجل على ترك فعل الخير ويقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز أن يحلف المرء على ترك الخير لأي سبب من الأسباب؟ ده هو لو حلف على ترك شيء ثم رآه خيرا كلف بالإيه؟ يأتي الخير. طيب هل يجوز إذن أن يحلف على ترك الخير هكذا جملة والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قضية النقصان؟ ماشي، يحلف إن هو لن ينقص من العبادة شيئا، نعم على العين والرأس، لكن يحلف إن هو لن يغيب، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى قال في مثل هذا التصرف: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. مع أن الموقف موقف شديد جدا، ولكن محل الشاهد هنا إيه؟ ولا يأتلي، أي لا يحلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، لأن ده خير، لأن ده خير. أيضا قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا يحلف امرئ ألا يفعل شيئا من هذه الأشياء على أحد التفسيرين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله ما يعني لن أتدخل بعد اليوم في الإصلاح بين متشاجرين، لأنه على حد المثل بينوه المحجب إلا تقطع هدومه، بنتشطم ونتهزأ وكذا، والله ما أنتم صالح بالحب، هذا لا يجوز. طيب السؤال الآن أو نعود للإشكال: كيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على قسمه هذا مع أنه لا يجوز كما بين؟ الأمر الثاني، كيف يبشره النبي صلى الله عليه وسلم مع إبائه عن فعل كافة النوافل والسنن حتى الوتر الذي يقول الحنفية بوجوده؟ وتقدم بيان حكم ترك السنن المؤكدة في كلام الشيخ بالرفض أولا بالنسبة للإشكال الأول، هذا الرجل ما وصفه؟ أعراضه. والله تعالى يقول في وصف الأعراض: الأعراض أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لأنهم حديث عهد بجاهلية حتى من آمن منهم، ولبعد مكانهم عن مصدر الإشعاع العلمي والنبوي، ولأن البيئة أثرها في نفس الخاضع فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن سكن البادية جفا. فالأعراب يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم، يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم. وتعلمون أن فيه أمثلة كثيرة على صبر وحلم النبي صلى الله عليه وسلم على تصرفات شنيعة من بعض الأعراب. هذه بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للأول. طب بالنسبة للمسألة الثانية أو الإشكال، مع أنه أقسم أنه لم يزيد على الفريضة، نقول لما سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الأعراب ما عدا الفرائض تطوعا، وأصل التطوع من شاء فعله ومن شاء لم يفعله، ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم السنن المؤكدة ولا غير المؤكدة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي لم يواظب عليها، كان الرجل في تركه لهذه الأشياء معذورا أم لا؟ نجاهل، والجاهل يعذر بجهله، لكن يبقى لماذا لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا الموضع، وهو موضع استفسار وبيان. والعلماء يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والرجل جاء يسأل عن شرائع الإسلام. نقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدم بيانها له حينئذ رفيقا به بقرب عهده بالإسلام، فاكتفى منه صلى الله عليه وسلم بفعل ما يجب عليه حتى ينشرح صدره للإسلام، فيتأهل بعد ذلك للانتقال من الواجب إلى السنة والمندوب. وكان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة، بل كان يوصي رسله أن يبينوا للناس الشيء بعد الشيء، كما قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه الحديث الصحيحين: إنك ستقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. بعدين قال له إيه؟ فإنهم أجابوا لذلك. يبقى هنا مراحل انتقالية: المرحلة الأولى توحيد الله عز وجل، فإنهم أطاعوك أو أطاعوا لذلك أو أجابوا لذلك، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم بكذا وكذا وكذا إلى آخر الحديث. ليه؟ هذا التدرج في الأحكام هو الذي تقضي به الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه لو حمل الناس على الشريعة جملة لثقلت عليهم ولتركوها جملة. ولعل هذا هو السر أو بعض السر في نزول القرآن نجوما ولم ينزل جملة واحدة. ليه؟ لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، ومن ناحية أخرى لئلا تكثر شرائع الإسلام على الناس فيصعب عليهم الوفاء بها، حتى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على الرجل الذي يعني يأتيه ويقول: يا رسول الله، لقد كثرت علي شرائع الإسلام، فمرني بأمر فصم أتشبث به ولا آن. فيدل النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على شيء معين، لأن الشيء المعين هيجره إن عاجلا أو آجلا إلى إيه؟ إلى ما وراء ذلك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الرجل بمقتضى حاله وبفقه في الدعوة، فقه في الدعوة إن لكل مقام مقال، وكذلك لكل إنسان مقال أيضا. تجد في صحيح البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإمام باب إطعام الطعام للإيه؟ الإمام، باب إفشاء السلام للإمام، وتتعدد الأسئلة وتتعدد أو يتحد الأسئلة يتحد السؤال وتتعدد الأجوبة. لماذا؟ أفضل الإسلام خير الأعمال. هنا يجيب بإجابة وهناك يجيب بإجابة أخرى ونحو ذلك. ليه؟ لأن مراعاة حال السائل من فقه المفتي. مراعاة حال السائل من فقه المفتي. ويضاف إلى ذلك أيضا ما ذكره هنا الشيخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق البشارة ولكن علقها على أمر مضمون، ألا وهو الصدق. أفلح إن صدق، لكن من ذا الذي يصدق ويأتي بالعبادة كما يريد ربه؟ مين؟ هنا قال الشيخ وأحسن إبطال ذلك: ولكن الصدق في ذلك أمر مضمون، والعبد يعمل العمل ما يضمن إتقانه من كل وجوهه، وحتى لو أتقنه من الوجه الظاهر هل يضمن إتقانه من الوجه الباطن؟ إن لم يدخل أثناء العمل نوع من العجب أو الرياء أو التشميع أو نحو ذلك. المسألة خطيرة جدا وصعبة جدا. يبقى هنا لذلك يبقى محتاجا إلى التطوع، ولا يحسن به أن يتركه طول عمره معتمدا على أدائه الفرائض، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان المثل الأعلى في المحافظة على كثرة التطوعات صلى الله عليه وآله وسلم. قال: مسألة ذهب الحنفية والمالكية إلى أن من شرع في التطوع فإنه يصير عليه واجبا بمجرد الشروع، فليس له إبطاله ولا الخروج منه، فإن خرج منه لزمه القضاء عند الحنفية، وعند المالكية يلزمه القضاء إذا خرج منه بغير عذر، ولا يلزمه إذا خرج منه بعذر. هذه المسألة يجوب لها الأصوليون بباب مسألة هل يجب المندوب بالشروع فيه، أو هل يمكن تحول المندوب إلى واجب؟ المندوب هل يمكن أن يتحول إلى واجب؟ أو هل يجب المندوب بالشروع فيه؟ رجل أصبح صائما نوى إما يصوم، ثم اشتهت نفسه طعاما معينا فوجده بين يديه، يأكل أم لا يأكل؟ على قول الحنفية والمالكية لا يجوز له أن يأكل، وإن أكل وجب عليه أن يأتي بيوم فكان هذا الإيه؟ اليوم. واستدلوا بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فلو مذهب الشافعي وأحمد وسفيان الثوري هو تطوع قبل الشروع فيه وبعده، وليس عليه قضاء لو تركه، إنما الأمر له إن شاء قضى وإن شاء ترك. وهذه الآية ليست في ذلك، إنما هي في إبطال الحسنات بفعل السيئات أو بالرياء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصائم المتطوع أمير نفسه. طبعا هذه المسألة تحتاج إلى نوع من البحث، لأن الشيخ لم يأتي بكل طريقة.